الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة أشهد أن لا إله إلا الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد شهادة نعتز بها إلى يوم الدين من قالها مخلصا من قلبه دخل الجنة ومن كانت هي آخر كلامه دخل الجنة ومن مات عليها دخل الجنة ومن بعث عليها دخل الجنة فيا ربنا أحينا مسلمين وتوفنا موحدين وبعثنا مرددين لا إله إلا الله أجلي بها القلوب ونور بها الأبصار وفتح لها الآذان واشرح لها الصدور واهدي بها أولادنا وأصلح بها أزواجنا وسد بها فقرنا واشفي بها أمراضنا وأعلي بها شأننا وفي الجنان بها أدخلنا ومن يد حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم اسقنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه هدانا إلى صراط مستقيم ودعانا إلى دين قويم يا رب صلي وسلم وبارك على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام الغر المحجلين نور الأنوار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأشراف. سألوا الله أن يجمعنا بهم جميعا تحت مظلة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم على سيد الأولين والآخرين، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمدٍ في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد صلاةً تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم آمين. اللهم زكنا بالصلاة عليه، اللهم زكنا بالصلاة عليه، وزكي نفوسنا وطهرها بالصلاة عليه، ألهس ألسنتنا بالصلاة عليه، فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، إخوة الأحباب، ففي هذه الأيام تلهث القلوب وتهفو وتلين وتحن إلى زيارة بيت الله الحرام، ملبية نداء الخالق العظيم الذي أمر بها نبيه إبراهيم عليه السلام، حيث قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وأول مرة يحس الإنسان وهو محرم حال إحرامه، حال ما قال: اللهم لك أحرم جسدي وبشري ولحمي ودمي وعظمي وسمعي وبصري. ففي هذه الحالة ولأول مرة تحس أنك مملوك لمالك، أنك موهوب لواهب، أن هذه الآليات التي منحت إياها أصبحت في حرم لا تعتدي عليها، فلا تعتدي على جسدك ولو بأقل القليل، لا تقطع منه شعرا من أي منبت، ولا تقص ظافرا، ولا تفكر في سوء، بل إن هذه الرأس وقت أن أحرمت لا تفكر إلا في الخير، تقطع التفكير عن الشر ولا تفكر إلا في الخير، بل إن هذه العين ما عادت تنظر إلى شيء يسوءها أو تهتك بها ستر أحد، أو تهتك بها المحرمات أو تنظر بها إلى ما حرم الله، بل هي في حرم الآن ممنوعة من أن تنظر إلى شيء تعتدي به على شيء آخر، بل إن هذا اللسان الذي لا يكب الناس على وجوههم في نار جهنم إلا بحصائد ألسنتهم، الآن وأنت محرم كف عن الأذى، لا يقول ولا ينطق إلا حقا، لا يعرف الهمز ولا اللمز ولا السوء، لا تعتدي به بالسب والقذف واللعن، بل توقفت كل هذه الحواس لمن ملكها، لمن وهبها، فلا الأيدي تبطش بها ما تتعدى به على الغير، ولا تمد إلى حرام، ولا الأرجل تسعى بها إلى ما يغضب الله تعالى، بل أن السعي كل السعي في الطاعات. ما هذا الموقف الذي يعتري الإنسان لحظات أحرامه؟ أهذا الجسد مملوك لمالك، وأنت ما أنت إلا وكيل وحفيظ على هذه النعمة؟ نعم، حتى يعلم الجميع أنك فرطت في هذه الهبات، أنك اعتديت بها، أنك ظننت أنك لها مالك، وأنك غير محاسب على هذه النعمة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أسأل عن هذه النعم، أحفظتها أم ضيعتها؟ ما بال أقوام أصهاروا أنفسهم وأتعبوا أجسادهم في المعاصي وفي اللهو وفي الملذات، وأنت منهم جوارحهم، فعينك لم تنم ليلها، ليتك قضيت ليلك في طاعات وأسهرت عينك في الطاعات، بل في اللهو والملذات، وهي عليك غضبة. إن كل ذلك أنت مسؤول عنه، فهلا راعيت الله في هذه الهبات؟ كم تثقل هذه النعم، وكم تعظم، أعظم النعم هي هذه الهبات. عقل تسير به لا تتخبط، وقد سلب الله من أناس عقولهم وأنت تراهم أضحوكة للناس وألعوبة بين الناس، فما بالك إن عافاك من ذلك ووهبك هذا العقل؟ أكان مطوع لله؟ أكان مطوع للطاعات؟ أم أن الناس أدخلوا عليه ما يسكر ويفتر ويتوه وينيم ويضيع؟ إنك لا تعظم هذه النعم، فإن كنت تملك عقلا كم تبيعه؟ أعطيك مال الأرض وما فيها وأشتري منك هذه النعمة لتعيش بلا عقل، وأنا أشتريه منك، كم يثمن عندك؟ ليس له ثمن ولا يقدر بثمن، إذن فهو أغلى ما يملك الإنسان. كم تعطيني في بصرك؟ أعطيك ملء الأرض ذهبا وتعطيني نور بصرك لتمشي بين الناس تتخبط لا ترى ممن أمامك ولا ترى من عن يمينك وعن يسارك. كم يثمن عندك هذا البصر حتى تطلقه في المحرمات وتضيعه في الملذات ولا يعرف نظرة في الآفاق؟ لا تدرك ثمن ذلك إلا إذا قلت اللهم لك أحرم جسدي. الآن أدركت أنك مملوك وأن هذه الحواس أعظم ما ملك الإنسان؟ أهي أم المال؟ إنك تحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، إن كان عنده مال وأنت ليس عندك مال تبغضهم وتحسدهم وأنت ملكت ما لا يملكون وأعطيت ما يتغنى به الناس وما يتعففون. المال أعظم أم نعمة البصر؟ أم نعمة اللسان؟ أم نعمة السمع؟ هل أنت تسمعني الآن وتسمع ما أقول؟ غيرك حجب عن المسامع. أما تدري أن شر الدواب عند الله الذي هو عزل عن سمع الناس وعن رؤية الناس؟ هؤلاء هم شر الدواب عند الله. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. كم تثمن هذه الجوارح وكم تعظم؟ وهل أديت ثمنها؟ أقسم حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. ثمرت شبابك ضاعت ولم تستثمرها بهذه الغاليات؟ عقل يعقل ويفكر، عين تبصر، أذانا تسمع، لسانا يتكلم، رجل تخطو، أيدي تتحرك. أغنى ما يملك الناس ملك. لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن شبابه، ويضيع شباب الناس فترات عمرك تضيع ولا تستثمرها ولا تستطيع أن تنال بها الخيرات في أزهى عمرك؟ عن شبابه فيما أفناه، وعن عمره فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل به. إياك أن تظن أنك غير مسؤول عن ذلك، فإن هذه الموهبات الغاليات تزكو وتطهر. بأي شيء تطهر وتزكو؟ بالطاعات. بالطاعات، نعم، بالرضا، بالذكر، بكل ما يرضي الخالق العظيم. أما كل ما يغضبه فإنك تصيب هذه الآلات بالبلاء والتحفن والتصدق، فإنها تصدأ وتتغلل ولا تكن لك معينة. إن كل ما يسير على الأرض إن لم يزكى ويتطهر يعطل ويغل ويقف، فإن العربة أو السيارة أو الطائرة إن لم تمون ويجعل لها صيانة كل وقت يقل مجهودها، ثم على مدار الزمن تتوقف. هكذا الحواس إن لم تزكيها وتطهرها تتبلد وتقف، وما عادت تعطي في قواها، بل إن كانت في قوة حصان أو حصانين تعطيك نصف القوة، ثم تقل وتقل وتقل حتى أنك تقوم تريد معينا على القيام، تجلس تريد من يساندك في الجلوس، تريد أن تنال شيئا بيدك تطلب من يناوله هذا الشيء، تريد أن تذهب إلى الخلاء تريد من يسندك إلى ذلك. هذه الحواس تتبلد وتتعطل وتتجمد وتصدؤ، تصدؤ كما يصدؤ الحديد. أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن هذه الحواس، إيدك، عينك، لسانك، سمعك، بصرك، عقلك، إن لم تصونه ويصون ويزكى ويطهر يصدأ ولا يفكر في الخير قط، ولا يعينك على الطاعة قط. إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. القلوب اللي بتعي ما يدخل لها، فأنا أسمع الموعظة سمعتها وتعقلتها بعقلي، من يميلك إلى الخير أو لا يميلك هي القلوب التي في الصدور، فإن تعطلت كنت كشظ الدواب الصم البكم الذين لا يعقلون. هناك أناس عن السمع معزولون، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا نسمع ألم يكن لك سمع؟ كان لي. ألم يكن لك عقل؟ كان لي. لكني عقل بلا عقل، سمع لكنه معزول. لماذا؟ لأن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. قال وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال جلاؤها الذكر وقراءة القرآن. ده اللي بيطهر النفوس، دي زكاة الحواس. طب ماذا لو طالبنا الله بأثمانها؟ أنت تشحن للكهرباء، فإن توقف الشحن قطعت الكهرباء. ماذا لو توقف الشحن وما عدت تطيع ربك ولا تذكره ولا تسجد بين يديه ولا تشكره؟ يوقف هذه الحواس عليك. نعم، قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها. ربنا قال لسيدنا موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى؟ أنت مش عايز نزكيك نطهرك عشان تستفيد باللي ربنا ادهولك ده؟ لا مش عايز، مش عايز. لما ربنا يطيعك، لما ربنا يعينك على الطاعة ويجيبك وتسعى، وجيت قعدت في المسجد وجنبك أخوك أو أبوك أو ابنك أو مش قادر وما بيقومش، دي معونة، ده رضا إن الحواس ثارت وأعانت صاحبها وجاءت تسمع ذكر الله، فهذا هو زكاتها. ماذا لو طالبنا الله بأثمانها؟ واللي يشحن تشتغل، تيجي تتكلم تلاقي الكلام اتقطع، انت مش حنتش. هو في كهرباء بتيجي من غير شحن؟ طب الميه اتقطعت، ادفع الفاتوره. فين الفاتوره؟ ما بتدفعش، وسايقين كده الهبل على الجبل وشغاله. يا صبرك يا ربي، صبر عليهم، وبيكلمهم وبياكلهم وبيطحنوا بسنانهم وبتهضم معدتهم وبتحرك ايديهم تتحرك، وصبر عليهم اما يبقوا يدفعهم. طب لو طهرت اول باول هتلاقيها، شوف بقى العربيه اللي بتزهيتها على طول وبتشحمها ومهتم بها على طول. عيناك على الطاعه، عيناك على الذكر، عيناك على انك تشتغل وتطعم اهلك حتى تسدهم العفاف. لا يسأل الناس الحاف بايه، بطاعتك باللي ربنا عينك عليه. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل عضلة وكل مفصل في جسمك بقول لك عليه صدقة، ادفع له الصدقة بتاعته. طب لو الصدقة دي كانت فلوس تقدم لله، هنسمنها ازاي؟ هنقعد نشتغل ليل ونهار عشان نسدد الفاتورة بتاعت ربنا؟ طب ربنا قال لك خلاص مش هناخد فلوس ونشغلك ليل ونهار، هنزكيها بتسبيحة، بتحميدة، بتكبيرة، بتهليلة، بأمرك بمعروف، بنهيك عن منكر، بسعيك للخير، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. امشي بالجسد ده في الطاعة، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. زكتها كده، نماءها كده، بتطهر كده. لما تيجي تعمل كده وتوقف وعايز تمدها عشان تجيب وقفت، هتقوى قوة أهل الأرض عشان يمدها لك، مش هتمد. واللي بيجيله بعد الشر يعني جاله شلل نصفي مش قادر يحرك إيده، هتقوله شوية ناس كده يحركها له، أو يحرك بقه أو فكه أو خلاص، عشان تعلم أنها مملوكة لمالك اللي بيحركها لك ليل ونهار. وما طلب منك إلا كل سلامة من الناس عليه صدق. زكيها، طهرها، نميها، اعمل لها الصيانة بتاعتها بتسبيحة، بتهليلة، بأمر بمعروف، بنهي عن منكر، برفع أذى عن الناس. ثم يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ويعدل كل ذلك ركعتان تركعهما في الضحى. مش قادر لا تسبح ولا تحمد ولا تكبر، خلاص صلي ركعتين الضحى، تزكي الخير العظيم اللي ملهوش ثمن، اللي ملهوش ثمن. طب سد ودانك وانا بتكلم كده وشوف قد ايه النعمة دي. طب غمض عينك شوية وانت ماشي: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. اللي ماشي يتخبط يدخل في ده، ولا اللي ماشي شايف هو ماشي ازاي، وهنا فحرة وهنا عمود وهنا ماشي بنور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له ايه من نور. كل ذلك لم تدركه إلى حال إحرامك، إن دي مملوكة. وقال: أنا قلت اللهم لك أحرم، أحرم لي، أحرم لك جسدي. اللي أحد يعتدي على الناس بالإيذاء بلسانه وبتفكيره. ماذا لو توقف كل هذا؟ هل لك ممن يمنحك ذلك؟ لا والله لم ولن يستطيع أحد. إذا أخذ الله أسماعنا أو أبصارنا أو عقولنا أو الفقه من قلوبنا أن يرده علينا. ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. بقول دخلنا بكم كده شوية من الجن والإنس في النار. ليه يا ربي؟ ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. دل دل ما زكوش أنفسهم، دل اللي ما عملوا الصيانة يومية لهذه النعم. ما أنا بقول لك هو إن كنت مش حاسس بها اربط عينيك كده بخرقة ويوم واحد وتيجي تاني يوم تقول لا أنا حاسجد ليل ونهار بس يدهول أشوف بوي. طب سدهم كده وامشي يوم سددهم، عايز تسمع ده وعايز تسمع ده متسامع. طب اسمع بس العربات حتى لا أصطدم، بعد كده قول لي أدفع تمنهم اللي ربنا يقول عليه. شوف قد إيه النعم دي غالية غالية، النعم دي ملهاش تمن ملهاش تمن. طب هي ولا العمارات؟ لا هي. هي ولا الفلوس؟ لا هي. طب ربنا ادك أغلى شيء، تبص الأحقر شيء قاعد تبص اللي معه في إيد غيرك. طب هو عنده عمار عنده عربية، أنا بمشي على رجلي غيرك مش قادر يمشي. أنا بدخل دورة المية وبقضي حاجتي من غير مسام، حدش يطلع على عورتي. ده يسوله إيه؟ ملوش أتمان؟ دي تمنه غالي قوي. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالعبد فيقول له الله تعالى: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. دخلوا عبدي الجنة برحمتي. فيقول يا ربي، العبد يقف يقول يا ربي بل بعملي، أنا كنت من الصالحين الطائعين الساجدين الحاجين المعتمرين المتصدقين بعملي. فيقول الله: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. فيقول العبد: يا ربي بل بعملي. فيقول الله: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. فيقول العبد: يا ربي بعملي. فيقول الله: يا ملائكتي زنوا عمل عبدي. عاش 100 سنة 500 سنة 1000 سنة وزنوا نعمة البصر، فوزنوا حطوا نعمة البصر وحطوا عملك. شوف بقى الخير اللي انت قدمته في 500 سنة. فرجحت نعمة البصر، فقال الله: أدخلوا عبدي النار بعدلي. فصرخ العبد: يا رب أدخلني الجنة برحمتك. يبقى احنا فقراء ولا أغنياء؟ فقراء. احنا متذللين ليه ولا لا؟ هو من يكون عطين الطاعة ويكون عطين القوة في 60 و70 وقادر انني امشي واسمع واشوف، ده يقدر بايه؟ يقدر باسمان ملهوش تقدير. ولا اللي سلبت منه هذه القوة وهو لسه في عز شبابه ومش قادر وما عادش قادر يشوف، واللي قاله جلطة واللي أفضل ما يعطى الإنسان لا تقول لي مال ولا غنى ولا. أفضل ما يعطى الإنسان العافية، إنك تعافى من الأمراض، إن تعافى وحواسك تعافى. أفضل أشوف زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك: واجعله الوارث منا. متنا وأنا لسه بسمع، وأنا لسه بشوف، وأنا لسه بمشي. متنا وسيب ديا هي اللي بعدي، واجعله الوارث منا. اجعل حواسي تبقى من بعدي، مش تفنى وأنا لسه قاعد. طب لو ضاعت صحتي وأنا لسه قاعد، هحتاج المساند والمعين. لو ضاعت قوتي ونصري وبصري، هحتاج للناس. دي المذلة بقى، دي المذلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم. يا ربنا لك الحمد كله والمن كله والفضل كله، وإليك يرجع الأمر كله. علانيته وسره، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، هدانا إلى صراط مستقيم ودعانا إلى دين قويم. يا رب صلي وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم حق قدره ومقداره العظيم. رؤيا رجلا كبيرا شيخا هو يقذف قذفة يعجز الشباب عنها، وينزل من مركب يقذف قذفة تعدو الأمطار، فرآه الشباب فعجبوا لذلك: أفي هذا الكبر وتقذف هذه القذفة ولا يستطيع الشباب أن يفعلوا ذلك؟ قال: بني، إن هذه الأعضاء منحنا إياها فحفظناها في صغرنا فحفظت علينا في كبرنا، أما صناها طول ما احنا شبابا حفظت لنا في الكبر، فضلت معانا بقوتها. فبقول لك احفظها، زكيها، طهرها، نميها، عمرها كل يوم والتاني. زكتها ايه؟ مش فلوس. زكتها ايه؟ تسبيحة، تهليلة، تكبيرة، تحميدة. عجزت عن ذلك زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: من عجز عن الليل أن يكابده. اللي عاجز إن هو يقف طول الليل يقف يصلي، من عجز عن الليل أن يكابده وعن العدو أن يقاتله ما بيجهدش في سبيل الله، وعن المال أن ينفقه وبخيل ما بينفقش، يعمل ايه؟ مش هيبقى له حسنات خالص. قال: فليكثر من ذكر الله، يتطهر بحاجة تانية، انما يمنع نفسه من التطهير خالص، يبقى فيه مش هتزكو. يبقى هتيجي تبص ليه الاليات دي بايه؟ بتقل قواها، زي العربية اللي ما تصينهاش كل وقت بتقل قواها، وبعد سنوات خلاص توقفت تماما. فانت كده سل الله أن يعينك على طاعته، ودي أيام الطاعات. في أيام ربنا منحها للعباد إن لله في أيام دهركم لنفحات، وربنا يفتح أبواب السماء. اللي عايز يزكو دي الزكاة اليومين دول، عايز يطهر نفسه، الذكر بتضاعف، الدعاء بيستجاب في هذه الأيام. اللي عايز يفعل الخير يفعله في هذه الأيام، عشان الأجر بيضاعف، عشان تسيب لك رصيد يبقى شاحن لقدام، مش عايز الكهرباء تقطع خالص ولا الميه تقطع عندك، اشحن بكتير، شاحن لقدام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، انك يا ربي سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا لا تجعل في جمعنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا حاجه من حوائج الدنيا الا قضيتها يا رب العالمين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، كذي إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا يا ربنا من الراشدين، هداة مهتدين، لا ضالة ولا مضلين، وأقم الصلاة.